Gitu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الأربعون في مذاكرة كتاب السنة لابن أبي عاصم ابن مخلد الشيباني النبيل، وقد بلغنا إلى الباب 82 أو 82 بعد 100، ترجم عليه بقوله: باب ما جاء أو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ينتدب تقرأ يا أبو غازي مثله؟ ينتدب واحد من الأخوان، ساعدون الشيخ صالح القراءة. نعم، سم ها. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان. قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي فديك أن موسى بن يعقوب أخبره عن عبد الأعلى بن موسى بن عبد الله بن قيس بن مخرمة أن إسماعيل بن رافع يحدثه عن ابن أسلم عن أبيه قال: قال لي أبو عبيدة: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض. هذا الحديث ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب ما ذكر، فرواه بصيغة التمريض. وغالبا الذي يترجم عليه بصيغة التمريض إما بأن الحديث فيه مقال أو أنه لم يثبت من وجوه عديدة، كما هي طريقة الإمام البخاري فيما يعلقه رحمه الله بصيغة التمريض. وهذا الحديث عن أبي عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في أرضه، إسناده متكلم فيه، فإن ابن أسلم زيد بن أسلم وهو ضعيف عن أبيه أسلم قال لي أبو عبيدة. ومعنى الحديث معنى صحيح تشهد له ما جاء في عموم النصوص في النهي عن السب والشتم. والسلطان له المكانة لأنه إمام الأمة وإمام الجماعة، إذ يترتب على سبه ولعنه وشتمه إغار الصدور وتثليب الناس عليه وتسويغ نزعهم اليد من طاعة التي جاءت الأدلة بتجريم هذا الفعل وعده من كبائر الذنوب. وقوله فإنه ظل الله في الأرض من جهة قيامه بأحكام الشريعة المناطة به التي إن قام بها كان له الأجر العظيم، وإن قصر في شأنها كان عليه الوزر الكبير. ومن شواهده ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رواه البخاري وغيره: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. اللعن هنا بمعنى السب، فبين أن هؤلاء هم الشرار، وسب السلطان شيء وإنكار المنكر والتداعي في إنكاره شيء آخر. وإن من الغلط والمفاهيم الخاطئة من يسوي بين هذا وهذا، فإن سب السلطان لا يجوز، لكن التداعي مع السلطان ومع نوابه في إنكار المنكر ومدافعة أهله، فهذا مما أوجبته الشريعة. وإنما الخنوع عدم الإنكار هو المصيبة والجريرة تحت مظلة أنه لا يثلب على السلطان، فهذا جانب وهذا جانب. وأول ما عرف سب السلاطين والأمراء من الغوغائية الخوارج الطغام، حتى آل بهم الأمر إلى نزع اليد من طاعة، بل إلى قتل أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان. حدثنا محمد بن يزيد أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الحسن بن عمرو محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان. وهذا حديث صحيح، ينفي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن طعانا بالناس في أعراضهم وفي دينهم أو لعانا شتاما لهم. وأولى ما يكون الطعن فيه محرم واللعن فيه كبيرة ولاة أمور المسلمين من الأمراء والعلماء. ومن شواهد الحديث السابق هذا الحديث من هذه الجهة، وسيأتي أحاديث من أهان السلطان أهانه الله، لأن من أسباب سبه إهانته، لأن السب معنى عام يشمل حتى الإهانة. نعم. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا عن أنس بن مالك. عن هدية بن عبد الوهاب من هو؟ هل هو هدية ولا هدبة؟ نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهذا من تواضع أنس، والكبراء المراد بهم السابقة المشيخة من أهل بدر، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار رضي الله عنه. وهذا النهي من شواهد النهي عن سب السلطان: لا تسبوا أمراءكم، ومعنى سبهم لعنهم وشتمهم وإهانتهم وإنزالهم عن منازلهم. ولا تغشوهم، الغش هو أن يبايع ثم يغدر بالبيعة، أن يبايعهم على النص ثم يغدر. ولا تبغضوهم، البغض النفسي، أما البغض الديني فلا، إذ لو جاء من الإمام أو من السلطان معصية وجب علينا بغض المعصية، ومن بغض المعصية بغض فاعلها، لكنه بغض لا يصل إلى نقل اليد من الطاعة. قال: واتقوا الله واصبروا، أمر بالصبر لما فيها من الأثرة وما يقع من المعاصي والجور، أمرنا بالصبر، فإن الأمر قريب، إما بالموت وهذا راحة للمؤمن فإنه مستريح ومستراح منه، وإما بتبديل الحال، لأن سنة الله أنه لا يستقر الحال على حال، وما ينتج من الصبر خير مما ينتج من غيره من أسباب المنازعة. هذا مع أن المنازعة لا تكون إلا في الكفر البواح الشرط الأول، وأن يكون لنا فيه من الله برهان الشرط الثاني. تسلم. وش يقول فيه هدية المروزي؟ نعم. قال صدوق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحوطي حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ونعم الولاة، فإن نعمهم الحارقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف تصنع؟ فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. الله المستعان. هذا كلام عليه نور النبوة من الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه: إياكم ولعن الولاة. والولاة من ولي عليكم، سواء الإمام الأعظم أو نوابه، فإن نواب الإمام كل له ولاية بحسب النيابة، فإن لعنهم الحالقة يعني تحلق الدين، تزيله اللي في ما يتعلق بالبغضة، وبغضهم العاقرة. عقر الشيء هو إثباته فلا يستطيع أن يتحرك، ومن العقر الجراحة العظيمة، ومن العقر القتل. قيل: يا أبا الدرداء، وكان في الشام، كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ ما لا يحبون أي بماذا؟ ما هو بالنفس، بالهوى، أطعن النفوس غير متطابق، وإنما ما لا نحب أي من المعاصي. قال: اصبروا، اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. يعني الأمر قريب، إما أن تموتوا أو يموتهم، مع بقاء المدافع. وهذا المعنى هو الذي جاء في حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فأناط الأمر بالصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، والأخرى فميتة جاهلية، في الرواية الثالثة فميتته جاهلية. نعم. قال رحمه الله: باب ما نعم يبغض الفعل، ومن بغض الفعل بغض الفاعل للمعصية، ولا بغض الفعل بحد ذاته ما ينفصل عن بغض فاعله. مثلا: سرق سارق، نبغض السرقة ونبغض السارق حال السرقة، وهذا البغض لا يجوز أن يزيد فيغلى فيه، ولا يجوز أن يفرط فلا يبالى به. نعم. المعتزلة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة عندهم إذا أتى معصية كفر، وإذا كفر لم تجب له السمع والطاعة. بماذا استحلوا قتل عثمان هذا الخليفة الراشد؟ وبماذا استحلوا قتل علي رضي الله عنه والزبير؟ إلا بهذا الفعل، استحبيه وقوع المعصية، كفروا بالمعصية فاعلها كائنا من كان. أحيانا يكون عند بعض أفراد هؤلاء مروءة، فإنه لما تسور محمد ابن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر على عثمان ورآه عثمان وقد دفت إليه دافة الغوغائية الخوارج، قال والله لو كان أبوك حيا لما رضي بذلك، أثر في محمد فانكف. هنا تحركت فيه المروءة، ولهذا كان من جراء ذلك أن عائشة رضي الله عنها أبغضت أخاها محمد فلم تكلمه حتى مات جراء هذا الفعل، مع أن المدة طويلة حول 20 سنة. لكن هذه مقالات البدع إذا تشربت في النفوس صعب إزالتها، بل يعتقدها صاحبها طاعة وعبادة. وفيها الحديث لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة، ليه؟ كما قال أحمد لا يوفق لها، يعتقد ما يفعله وهو بدعة يعتقده دين يتقرب به إلى الله، الله المستعان. وهذا يتكرر ببدع الكبار والصغار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وتجره عن إهانته. قال: حدثنا الفضيل بن حسين قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن رجل يقال له زياد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. هذا حديث صحيح، من أكرم سلطان الله أنزله المنزل اللائق به لأنه إمام الجماعة أكرمه الله، والعكس بالعكس، من أهان سلطان الله بأي أنواع الإهانة، ومن الإهانة سبه وشتمه، أهانه الله لأن السلطان هو القائم على تنفيذ أوامر الله متعلقة بالجماعة، الحدود في إقامة الجمع، الحج، في الجهاد، في الخراج، في قبض الزكاة، أحكام الدين إنما تقوم على ذمة ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم القضاة الذين يحكمون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس العدوي عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. أبو بكر كما سبق معنا من هو؟ هو أبو بكر الثقفي نفيع بن الحارث ثقفي مولاهم، وكني بأبي بكر واشتهر بالكنية لأنه تدلى من حسن الطائف لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا راشد بن سعيد أبو بكر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن طلع قال حدثنا نصير مولى خالد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله تغر في الإسلام ثغرا، وليست له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة. اللهم استعان. وقد حصل هذا، فإن عثمان رضي الله عنه لما نيل منه فعل نائلوه في الإسلام ثغرة ما سدت إلى الآن، تسويغ الاعتراض الخروج على ولاة الأمور. وقوله سيكون بعد السلطان أراد به الجنس وليس أراد به العين، أي جنس السلاطين. فنحن الآن أمام مسلك، إما إهانة السلطان والنيل منه، وهذه طريقة الخوارج عوامهم وكبراء، وإما الخضوع والخنوع، وهذه طريقة أهل الإرجاء أو المتمصلحة. أهل السنة لا، نصحة ليسوا غششة، لا ينزعون اليد من طاعة، ويناصحون من ولاه الله أمره، لا يصبرون على ما يكون من المعاصي بالسكوت عنها، وإنما يقومون بالواجب، لكن لا يغلون في ذلك للتشفي أو لأجل إرضاء عواطفهم واندفاعاتهم، لا، قيامهم لله وسكوتهم لله. طيب إلا بيسمع منهم المعاصي الدارجة والمناكر المشتهرة، إذا قاموا بالواجب أدوا ما عليهم، وإذا لم يسمع منه الحمد لله يتحملها السلطان ونوابه، أما هم فقد أدوا ما عليهم، ولهذا مأمرون بالصبر إذا لم يسمع لهم ولم يطاعوا ولم يطاع لقولهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال: حملت لأبي ذر رضي الله عنه شيئا، فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كأني بعدي سلطان فلا تذلوا، فمن أراد أن يذله خلع رقة الإسلام من عنقه، وليس يقبل منه توبة حتى يسد تلمته التي تلم، وليس بفاعل. هذا الإسناد علته هذا الرجل المبهم الذي حمل لأبي ذر شيئا، وهذا الإبهام ضعف يسير يسميه أهل الصناعة بالضعف المنجبر، وشاهده ما قبله من الأحاديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، أي لا تهينوه، فمن أراد أن يذله خلع رقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه من خرج عليه بإذلاله فإنه خرج رقة الإسلام من عنقه، لا أنه يكفر لكن وقع في كبيرة، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. هذا معناه، ومثله قوله: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وليس يقبل منه توبة حتى يسد ثلمته التي تلم، وليس بفاعل. هذا أيضا من الوعيد، ومنهج السلف في نصوص الوعيد أنها لا تفسر وتبقى على عمومها وعلى وعيدها لتبقى مهابتها، لكن تضم هذه النصوص نصوص الوعيد لنصوص الوعد، فينزل الوعيد منزلته اللائقة. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مهم معنى حال الزنا أنه خلع الإسلام من عنقه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مثل قولها هنا: فقد خلع رقة الإسلام، كلها من نصوص الوعيد تدل على أنه فعل كبيرة من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وابن مكير قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث عن علي بن قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. الله المستعان. شف علي بالرياح عندكم ولا بالرباح؟ وش عندكم مثلا بالرباح؟ بالباء. أنا عندي بالرياح. هذا الباب وما قبله وما بعده كلها دوران لأهل السنة مع الأدلة والنصوص، لأن هذا الأمر كله من باب الوسائل، وسائل تعظيم السلطان وإجلاله عدم تثليبه وبغضه ومسبته وإهانته. ليه؟ لأن السلطان رمز الأمة، هو رمز اجتماعي، فإهانته إهانة للأمة كما أن تعزيره تعزيرا للأمة. وهذا هو مدار الأدلة، ليس لنا فيها خيرة. يقول معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ذكر العدد ثم ذكر بعده المعدود فالعدد ها هنا مراد، بني الإسلام على خمس ثم عددها فالعدد مراد، أي خمس خصال من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، ضامنا على الله الأجر والثواب والقبول، أن يعود مريضا أو يتبع جنازة أو يخرج غازيا أو يدخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، تعزير الاحترام وإنزاله المنزل اللائق به، أو قعد في بيته يكف شره عن الناس ويسلم الناس منه، الله المستعان. وهذا في العزلة إذا قام موجبها. نعم. قال ذكر شيء الله عندك بالرياح ولا بالرباح؟ علي بالرباح. كم واحد عندك علي بالرباح؟ وش يقول؟ يغضب من علي. ايه والله اظن هذا هو، مدام الثالثة يروي عن عبد الله بن عمرو كأنه رمز له بمن؟ البخاري في ها ايه علي، ويغضب من علي اظن هو. نعم كأنه، لأنه يروي عن عبد الله بن عمرو وعن معاذ، ومعاذ رضي الله عنه تقدمت وفاته. إيه إذن بالبه وثقة ها؟ نعم. سم من أراد على الإمام أن نقول كيد أظن لا الدخول على الإمام فيما يستدعي الدخول، كأن يقدم فيدخل عليه بهذه النية، فإن دخل عليه أو قدم عليه الدخول هنا القدوم عليه، ينوي الفخر ولا الشرهة ولا حتى يقال فلان من الموالين، هذه كلها نوايا دنيئة، لكن دخل عليه وقدم عليه ليعزره، هو ولي الأمر، فما ليس لشخصه وإنما لمكانته المعتبرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن حارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. لكن عندكم عن عبد الله بن عمر ولا بن عبد الله بن عمر؟ الروايه الثانيه. أما أخاف أن فيها تصحيف ومحتمل يكون مما سمعاه من سمعه ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما عن معاذ رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن يزيد السلمي عن أبي يوسف حاجي معاوية قال: جاء أبو ذر رضي الله عنه نصف النهار قال جاء أبو ذر رضي الله عنه نصف النهار فضرب بابا خضرا فقلت: يا أبا ذر ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: جئت أعزر سلطان الله. الله أكبر. وهذا كان في الشام، وأبو وحاجب معاوية هو مولاه وهو مضاعف، جاء في نصف النهار أي في وقت ما يأتي بها الناس، فضرب باب الخضراء. وش باب الخضراء؟ تعرفونها؟ هو مقر الخلافة في دمشق بصر معاوية. فقال: ما الذي جاء بك يا أبا ذر في هذه الساعة؟ قال: جئت أعزر السلطان الله، أي دخل عليه يريد التعزير لينال هذا الأجر الذي جاء في الحديث، مع الخلاف الكبير بين معاوية وبين أبي ذر للموقف الذي سبق من أبي ذر، من جهة أنه يرى أن لا يأخذ الإنسان أكثر مما يحتاجه من مكسب، فرفع به معاوية إلى عثمان رضي الله عنهم، فاستقدمه عثمان إلى المدينة فقدم، ثم لم يطق، فأمره عثمان أن يخرج إلى الرمزة، فامتثل رضي الله عنه. هنا بقي له اجتهاده، لكنه مع ذلك سمع وأطاع الإمام. من هذا الباب أيضا، لو أمر الإمام أحدا أن يلزم بيته يلزمه، أمره أن لا يتحدث يسمع له ويطيع، وإن كان هذا يخالف ما في نفسه من مألفه، إنما الشأن بالطاعة. وإن كان مخطئا هذا ولي الأمر، الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المقدمي قال حدثنا سلم بن سعيد الخولاني قال حدثنا عندك سلم ولا مسلم؟ سلم كلكم سلم؟ ها؟ اي نعم مسلم بن سعيد. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا مسلم بن سعيد الخولاني قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن عندك سعد كذلك ولا سعيد؟ سعد لا نسخة فيه شيء، وسعيد بن أوس نعم مرة معنا. عن سعيد بن أوس عن زياد بن كثيب عن أبي بكر رضي الله عنه قال: والله ما أدري، أظن سعد بن أوس العدوي، شوف سلمك الله، أظنه سعد بن أوس العدوي، احتمال التصحيف عندنا. نعم. عن زياد بن كثيب عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. الله المستعان. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه يقول: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. وفي منافع تعزير وتوقير السلاطين وإجلالهم، وهم السلاطين الشرعيون، أنه في الدنيا يحصل مهابة لولي الأمر ولجماعة المسلمين، وفيها تحقيق لاجتماع الكلمة، والثواب الأخروي بطاعة الله، وأن الله جل وعلا يجله ويعزره يوم القيامة جزاء من جنس العمل. نعم. في شيء؟ سعيد بن أوس بالقدر لكن قال عدوي ولا ما قال عدوي؟ إذا شف سعد بن أوس العدوي هذا أنصاري، ما هو ظنه في دنة سعد بن أوس العدوي. نعم. قال رحمه الله: باب في ذكر السمع والطاعة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مدرك بن سعد قال سمعت حيان أبي النضر قال سمعت جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت حيان أبا النضر مفعول حيان سمعت. نعم. قال سمعت حيان أبا النضر قال سمعت جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك وأثرة عليه وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم كما سبق، اسمع وأطع في منشطك ومكرهك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الله المستعان. في شيء؟ نعم. المعدي كذا أو العدوي؟ العدوي أو المعدي. إيه. البصري صدوق له مقالات من الخمس. نعم. هو الظاهر هذا سعد بن أوس العدوي أو العدي صدوق من الخامسة له أوهام. ها متى توفي؟ أغاليط. متى توفي؟ يقول الخامسة، الطبقة الخامسة. نعم، في أوائل المئة الثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحمطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فيه فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لها ثمانية أبواب. والشاهد منه وسمع وأطاع لمن ولاه الله أمره، وفيه السمع والطاعة لولاة الأمور أمراء وعلماء بالمعروف، فإن من ثوابها أنها من أسباب دخول الجنة لأن فيها تقوية للمسلمين واجتماع لأمرهم، والاجتماع مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ظهر ذلك في العبادات كما ظهر في أمر الدنيا. ومجمل ما في اعتقاد أهل السنة فيه أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف، وهذا أمر الله الذي لا خيرة فيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا زحي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليه وألا ناسع الأمر أهلها. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع في الفعل وأن لا ننازع الأمر أهله. نعم. حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وسلم عليه. وفي قوله والعسر واليسر والمنشط والمكره، العسر والمكره يدخل فيها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن هذا من المكره، أي وإن كان فيه أثرة عليك. واللفظة هذه وإن تحفظ عليها بعض أهل العلم لكنها لفظة ثابتة، فهي كالتفسير بعد الإجمال، والأصل فيها ما في صحيح مسلم في عبادة وغيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وسلم عليه. نعم. حدثنا زياد بن يحيى بن حسان قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيارون عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صلى وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو شرحبيل قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنويع بالأسانيد طريقتهم رحمهم الله في مثل هذه الأصول، يكثرون ذكر رواياتها لتثبيت أنها ثابتة وأنها جاءت من وجوه متعددة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أخي حزم قال حدثنا بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. صلى الله وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر عن محمد بن ابن طلحة عن الأعمش عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط والعسر واليسر والأثرة علينا وأن نقيم ألسنتنا بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. أما السمع والطاعة فلولي الأمر علماء وأمراء بحسب القدرة، بحيث أنها ليست مطلقة، فإن أمر بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع في المعصية بذاتها. قال في المنشط أي فيما نحب، والمكره ما نبغض، يعني ما هم نسمه منافقين، منافقون إذا أعطوا من هذه الدنيا رضوا، وإذا لم يعطوا منها منعوا منصبا مالا جاها إذا هم يسخطون. فإذا وقع المنع ظلما من ولي الأمر يتحمل هذا الظلم بنفسه، وعلى المظلوم أن يصبر. طيب، هذا الصبر هو الذي أشار إليه النبي في الأثر: ومع ذلك نقيم ألسنتنا بالحق فلا نقول إلا حق ولا نقول ظلما وننكر المنكر إن استطعنا بألسنتنا بأيدينا إن كانت لنا قدرة أنكرناه، وأقل ذلك وأضعفه في قلوبهم. وقع من المأمون الأمر العظيم في حمل الناس على الكفر بأن القرآن مخلوق، صبر الأئمة وأنكروا ذلك بألسنتهم وأبوا أن يطيعوا، وكثير منهم أنكره بقلبه ولم ينزع يدا من طاعة. والإمام أحمد صبر على المأمون ثم على أخيه المعتصم ثم على الواثق، لم ينزع يدا من طاعة مع أن الذي حمله عليه هو الكفر، لكنه في حق هؤلاء ليس الكفر البواح، لبس عليهم واشتبه الأمر فيهم، ليس كفرا ظاهرا، صبر حتى أن مدة إيقافه مع سجنه مع تعذيبه نافت على 20 سنة، صبر وآثره الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني أخي زيد بن سلام أن جده أبا سلام أخبره حدثني الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخير خمس كلمات أمر الله بهن: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. نعم، السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. السمع شيء والطاعة شيء والجماعة لا تثلب، وهذا برمزها وهو ولي الأمر، والهجرة من بلد الكفر بلد الإسلام إذا قدر، والجهاد في سبيل الله. والجهاد إنما يكون مع ولي الأمر، لا يكون الجهاد بغيره إلا في حالة دهم العدو البلد، فيدفع حتى تتشكل راية لولي الأمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان. عندك عن بحير ولا عن بجر؟ عن بجر، عن بجير بن سعد. بحير. ها؟ بحير. شوف اللي عندكم وشوف التقريب. ايه. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما موعظة بليغة بعد صلاة الغداء ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور الذي رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح، فإنه أوصاهم بالسمع والطاعة وبتقوى الله، وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أعظم الاختلاف على ولي الأمر. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله المستعان. ذكر بجير، ها، بحر بن سعيد، بحاء ثم بعدها ياء، ها، بحاء مهملة بعدها ياء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العباض بن سارية رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو وحجج بن حجج عن العباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا هاشم بن القاسم بن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن ابن عياش عن الشيطان أو قاتل من منذر عن المهاصل بن حرك بن حبيب عن العباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن عوف قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. كلها عن العرباض ابن سارية لأن ابن بدل من العرباض وهو مجرور بحرف الجر عنه. نعم. وحدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. خالد بن معدان لم يسمع من العرباض مباشرة كما سبق في الأسانيد، فكأنه خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن ابي عن ضمضم بن زرعه عن شريك بن عبيد قال قال عتبه بن عبد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا على الطاعه واثنتين على الموده. اللهم صل وسلم عليه. خمس مرات على السمع والطاعه، وبايعه مرتين على المودة أي على المحبة فيما يحب، تأكيد على أن الطاعة فيما تحب وما لا تحب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن ابي عن ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشرك بالله شيئا بعد ان امن واقام الصلاه المكتوبه وادى الزكاه المفروضه وصام رمضان وسمع وطاعة فمات على ذلك وجبت له الجنة. إذن من موجبات الجنة السمع والطاعة لأولاة الأمور مع الإيمان، ولا نكون كالمنافقين يسمعون ويطيعون فيما يحبون فيما يهون وفيما يشتهون، فإذا جاء ما يكرهون ولا غمصت عليهم في الدنيا ثاروا ورفضوا السمع والطاعة أو خلعوا البيعة، فهذا شأن المنافقين وهو كبيرة من الكبائر. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو تقينا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الفضيل بن فضالة قال حدثنا الفضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثهم أن المقدام رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمركم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء وإن أمركم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا غل فيقول لا غل فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. وهذا حديث عظيم دل عليه ما قبله في حديث عبادة وغيره، ويدل عليه ما يأتي وهو أن ولي الله ولي الأمر في الأرض إذا انعقدت له البيعة فهو خليفة الله في الأرض في إقامة حكمه، وأننا مأمورون بأمر الله بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ولو كان ما نكره ولو كان خلاف ما نريد، لأن المكروه إما أنه طبعي نفسي أو ديني، فالديني لا مجاملة فيه، لكن النفسي يحصل باختلاف النفسيات والأهواء والأعوان والدواعي، فهنا لا يقدم هوى نفسه على طاعة ربه، يصبر إذا جاء الأمر على خلاف ما أراد. وأهل الإيمان صبرهم على ولاتهم ديانة، لأن هذا فيه اجتماع الكلمة، وأعظم ما يؤثر هو انتلاب الأمر وعدم الاجتماع. الله المستعان. نعم. هذا الحديث العظيم لم يخرج عند أهل الكتب. أي. كيف يعني؟ انفرد فيه. هذا الحديث وأمثاله جاءت أصوله في ما رواه أئمة الإسلام في الكتب الستة أو في الثلاثة التسعة عليها. تبقى هذه من المفاريد التي تميز بها كتاب عن كتاب. فهنا لم يأتي بشيء جديد، أصله موجود، إنما الأوصاف ربما الأعيان والأحوال تكون متفاوتة من حديث لحديث. هنا قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثنا الحبيب الأمير عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبدون الله لا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأن تسمعوا وأن تطيعوا. وهذا مثل حديث ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وفيه وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمره. حديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها المراد من بعض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن عمر بن يزيد النصري عن تميل بن اشعث عن عمر بن يزيد النصري بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن يزيد النصري عن تميل بن اشعث وكان صاحب ابي الدرداء. عندك تميل مضبوطة بالضمة على التاء ولا عن تميل؟ بالضمة. لا، الصحيح أنه تميل، تميل الأشعري بفتحها. نعم. عن تميل الأشعري وكان صاحب أبي الدرداء أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا فقال: إن الجنة لا تحل لعاصي، إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكث بيعته لقيه وهو أجدم، ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، ومن أصبح ليس عليه أمير جماعة ولا لأمير جماعة عليه طاعة، بعثه الله يوم القيامة ميتة جاهلية ولواء الغادر عند أسته يوم القيامة. لواء الغادر عند أسته، يعني عند عند قفاه يوم القيامة. هذا الحديث حديث جليل وهو ثابت من غير هذا الوجه. أما هذا الوجه ففيه علتان: الأولى عمرو بن يزيد النصري مضعف، وثميل الأشعري صاحب أبي الدرداء ثميل بن عبيد الله الأشعري، أورده العلماء في المجاهيل، مجاهيل الحال، والمجهول عند العلماء في الرواة مجهولان: مجهول العين وهو أشد جرحا، ومجهول الحال معروف عينه لكن لا يعرف حاله، والثاني هو الذي كان ابن حبان رحمه الله في التقاسيم وأنواعه في صحيحه يخرج لهم، ومن كان فيه مجهول الحال فضعفه منجبر. الحديث له شواهد في الصحاح: من نزع يدا من طاعة فقد خلع رفعة الإسلام من عنقه. في الرواية الأخرى: فمات ثميتة جاهلية. والمعنى فيها واحد، أنه واقع في كبيرة: من أصبح ليس عليه أمير جماعة أو ولا لأمير جماعة له عليه طاعة بعثه الله يوم القيامة ميتة جاهلية، يعني على كبيرة من كبائر الذنوب. ولواء الغدر عند أسته، ولهذا يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينصب لكل لواء، لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان. والغدرة هنا تكون لمن له حق على غيره، كالمرأة إذا غدرت في حق زوجها فإن وليها هو زوجها. هذه شنشنة الآن لتحصل من بعض المسلمين في نزع الولاية، هذا باطل. وإنما أرادوا مشابهة الغرب والكفرة، الله جعل لهذه المرأة وليا يقوم بشؤونها، ينفق عليها، تولى أمرها، فتنتقل الولاية من أبيها أو من أخيها إلى زوجها. وكذلك لولي الأمر له السمع والطاعة، فمن غش فغدر عير بها يوم القيامة، يكون لواء أي اشتهار بأنه غادر. صلى الله العفو والعافية. اللهم المستعان. حضر الأذان. وخلاصة هذا الأمر الذي هو من اعتقاد أهل السنة أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن خزيمة قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا بكر بن عبد الله بن أخي موسى بن عبيدة قال حدثني عمي موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وتطع وإن صليت وراء أسود. الله المستعان. هذا إسناد معلول، لأن إسحاق بن إدريس متروك الحديث، لكن الحديث جاء من وجه آخر عن أبي ذر أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي المسجد إذا فرغ من عمله في خدمة رسول الله فيضطجع. يقول: فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام مرة وأنا مضطجع، فغمزني برجله فجلست، فقال: يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت منها، أي من المدينة؟ قال: أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيتي. قال: كيف تصنع إذا أخرجت؟ قال: إذن آخذ بسيفي وأضرب به من يخرجني. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي على ظهري، فقال: غفرا يا أبا ذر، غفرا يا أبا ذر، يعني غفر الله لك، بل تنقاد معهم حيث قادوك وتنساق معهم حيث ساقوك ولو عبدا أسودا. وهذا من أعلام النبوة، فإن هذا الأمر وقع لأبي ذر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استشف ذلك من نفسية وشخصية أبي ذر. وأخرج من الشام إلى المدينة، ثم من المدينة إلى الربذة، فانقاد رضي الله عنه وسمع وأطاع حتى مات رضي الله عنه وحيدا، فتحقق فيه علم النبوة. رحم الله أبا ذر، هاجر وحده وسافر وحده ويموت وحده. قال: ولو عبدا أسودا. قال: أقيم، فلما قضيت إلى الربذة أقيمت الصلاة، فقدم رجل أسود كان فيها على نعم الصدقة، فلما رآني أخذ يرجع ليقدمني، لأن هذا هو الإمام الراتب في الربذة، فقال له أبو ذر: كما أنت، بل أنقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن صليت رداء أسود يعني تولى عليك من هو أقل منك شأنا ولو كان عبدا رقيقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مقرب عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة والإسلام فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. والحديث له مقامين، المقام الأول فارق الجماعة بالخروج عليه وسماها الإسلام لأن الجماعة جماعة مسلمة اجتماعهم من أمر الدين، فهذا واقع لكبيرة من الكبائر لا يكفر بهذا. والحالة الثانية أنه فارق الجماعة أي باعتقاد كفري، وفارق الإسلام بأن أتى ما يناقضه، فهذا هو الذي يكفر بعينه. فالحديث مع الأحاديث الأخرى له هذان المقام. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنباري قال حدثنا محمد بن خضير عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة نحوه. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم ابن مكرم قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني سلمة بن نباتة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لمن كان عليك. نعم. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. إذا سمع الإنسان وأطاع فلا حجة عليه أي لا شرها ولا خلاف عليه، أما من سمع ثم عصى فهذا هو الذي قامت عليه الحجة في معصيته. نعم. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه والآخر عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة ليس له إمام إمام الجماعة فهذا واقع في الكبيرة، فميتته جاهلية وميتة جاهلية وميتته جاهلية على الرواية الثلاثة. نقف عند هذا الموضع وبهذه المناسبة أنبه إلى فضل يوم غد وهو اليوم التاسع من يوم المحرم وهو يوم الجمعة، وبعد غد إن شاء الله يوم السبت. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة صام فيها عاشوراء قال لئن بقيت إلى قابل العام القادم لأصومن التاسعة أي مع العاشر، فأكمل ما يكون في صيام عاشوراء أن يصوم التاسعة والعاشر أو يصوم العاشر والحادي عشر وهذه مرتبة الثانية، وإن صامها الثلاثة فحسن، وأقل مراتبها أن يفرد يوم العاشر يوم السبت وحده، ويوم العاشر يوافق السبت فيصام لا لأنه سبت لكن لأنه يوم العاشر المحرم. والحديث المروي إن الله لم يفترض عليكم إنكم إنه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث شاذ يخالف الأحاديث الثابتة الصحيحة، فيصام يوم السبت ولو كان وحده إذا وافق عاشوراء أو عرفة أو زمانا فاضلا. ونهيب بالإخوة وبالمسلمين أن يتنادوا إلى هذه الفضيلة، فإن من فضيلة صيام عاشوراء اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله، ومن فضائلها أنه يكفر السنة التي قبله، وكان السلف يصومون به أولادهم ويشغلونهم بالعهن باللعب حتى يصوموا هذا اليوم. فلا تفتنكم هذه المواسم الخيرة، لا سيما وشهر الله المحرم شهر يستحب صيامه، فإن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يقول: هل ذهاب عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى الشام قبل الهجرة أم بعدها؟ عدي بن حاتم لما ذهب إلى الشام كان فارا من خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ثم إنه رضي الله عنه أسلم وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليه. ويسأل من أخواله؟ والله ما حضرت عرس أبوه حتى أدري من أخواله، لا أعلم من أخواله عدي. وأما لحوقه بالشام لأنه كان على دينهم، كان على دين النصرانية قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالإسلام والوحدانية. يقول: أنا طالب علم أريد أن أحفظ البخاري ومسلما ما شاء الله بدون حفظ المتون مع قراءة، هل هذا يلزم أو لا بد أحفظ المتون؟ إذا كنت جادا في حفظ البخاري ومسلم لا بد يكون عندك تأسيس، ومن التأسيس المتون المختصرة، ما يمكن الواحد يقمز من الدور الأول الدور العاشر حتى يتدرج. وأخشى يا أخي أن الذي عندك أماني وهواجيس وهقاوي، وهذه من أعظم ما يفت في طالب العلم، الأماني، يعيش على الأماني والهقاوي، وده وده لكن ما هنا شيء، احصد هوى وغمر ماشي، وهذه هي الطفاقة بمها وعينها، ولا يستقيم ذلك مع طالب العلم. يتدرج ويلزم حلق العلماء، يحفظ ما من الله عز وجل عليه، أفضل من حفظ صحيح البخاري حفظ المسلم وحفظ صحيح مسلم أن يحفظ القرآن كلام الله. فالذي يقول بحفظ البخاري ومسلم وحفظ القرآن يقول لا تسدوب، مثل واحد يقول بربي شعري بيتبع السنة ويحلق لحيته، تسدوب، يعيش على الأمان، يمني نفسه بأشياء لا يدركها. فعرف نفسك وترسم طريقة أهل العلم تدرك العلم، أما الأماني والهقاوي ما وراها إلا الفلس، ولهذا قالوا أتمني رأس مال المفاليس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.